الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل ما تبقى من الأدب مع الوالدين. ومن هذه الأدب أيضا كما كان في اللقاء السابق عدم التعرض لسخطهما، ألا يسافر إلا بإذنهما. يعني بعض الأبناء يتحرك هنا وهناك ويغيب عن الأب والأم إما لمصلحة شرعية أو لمصلحة دنيوية أو لشيء مباح أو لشيء محرم، نسأل الله السلامة والعافية. الأدب مع الوالدين ألا يسافر، يعني يعقد سفرا بمسيرة سفر، إلا بإذن الوالدين، يعني يستأذن منهما لهذا السفر حتى ولو كان هذا السفر جهادا في سبيل الله. كما سمعنا في الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد بعض الصحابة من الجهاد وقال: ارجع إليهما وأحسن صحبتهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورد آخر قال: ففيهما فجاهد، يعني اجعل جهادك في برك وإحسانك وأدبك مع والديك. إذن من البر والآداب التي يجب أن ينتبه إليها الأبناء في حال حياتهما ألا يسافر في تجارة، في طلب علم، في جهاد إلا بعد إذن الوالدين. وفي مسألة الجهاد العلماء يقولون في جهاد الطلب، أما في جهاد الدفع الذي يكون متعين على الجميع أن يخرج فهذا لا يحتاج إلى إذن، وهذا ليس بابه هنا. ومن الآداب والحقوق ومن البر أن ينفق عليهما. الإنفاق على الوالدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد من كسب أبيه، يعني المال الذي عندك أيها الإبن إنما هذا المال يعتبر أنه مال الأب. يعني إذا طلب الأب مالا وكان الإبن يعني عنده سعة فلا يجب عليه، يحرم عليه أن يتأخر في إعطاء المال الذي يريده الأب إذا كان الإبن عنده سعة والأب يطلب المال لشيء مباح. طيب لو كان هذا الأب يريد هذا المال ليشتري به مخدرات أو دخان أو غيره، هنقول لا، لكن الأشياء الأساسية للأب من طعام، من شراب، من مسكن، من غير ذلك لابد أن يقوم بها الإبن الذي عنده سعة. إن كان فقيرا لا نطالبه أن يستدين، إذا كانت حاجة ماسة للأب ويستطيع أن يقترض ويردها. طبعا هناك بعض الآباء يكون عنده مال كثير ويطلب من ابنه، هذه إشكالية، يعني الأب ميسور الحال ويطلب المال من ولده. نقول إذا كان الأمر كذلك تبحث هذه المسألة، لماذا يريد الأب هذا المال؟ إن كان يريده سدادا لما أنفقه على الإبن والإبن عنده سعة يعطيه، إن كان الأب يأخذها ليوفر لابنه يعطيه، إن كان يأخذها لأنه بخيل ويريد أن يضيق على ولده، هنا نقف ونسمع من الطرفين والله أعلم. إذن علينا أن نبادر بالإنفاق على الوالدين خاصة إذا كان في حاجة إلى هذا الإنفاق. والصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: معي درهم، على من أنفق؟ قال: على نفسك. الثاني قال: على أهلك. ثم قال: أمك وأباك وأدناك أبناك. يعني الإنفاق يكون مرتب على نفسك في الضروريات، على زوجتك بعدك في الضروريات، الأم والأب بعد ذلك في الضروريات. أما في الكماليات والأشياء التي ليس لها قيمة، الهواتف وبعض الزينة وبعض الأشياء الترفيهية، هذه أمور أخرى لها تفصيلها. إذن من الآداب التي يجب أن يتحلى بها أو يقوم بها الإبن مع أبيه ومع أمه عدم السفر إلا بإذنهما، ومنها أن يقوم بالإنفاق عليهما على حسب استطاعته بالمعروف. ومن الآداب التي يجب أن يتحلى بها الآباء مع الأبناء عدم منادات الأب أو الأم باسمه المجرد، يعني يا فلان. وهذا هذا يعني يخالف الأداب والأعراف، إلا إذا كان مازحا مع الأب والأم وهو يحب ذلك المزح في إطارهما. أما إن كان على وجه التقليل من أنه هو الوالد، يا أبي يا أمي، وهذه يكون فيها لين لأمره سبحانه وتعالى، وقل لهما قولا كريما، وأن يحسن في اختيار اللفظ عند الخطاب مع الوالدين. ومنها عدم سب الوالدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة لا يسب أحدكم والديه، وفي الحديث الآخر قال من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. الصحابة قديما ما كانوا يعرفوا هذا، قالوا أو يسب الرجل والديه؟ يعني هل يوجد أحد يمكن أن يقدم على هذه؟ كانوا ينكرونها لأنها كانت في غير طبيعة العرب حتى قبل الإسلام. أو يسب الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم، انظر إلى طريقة السب القديمة، ما كانتش مباشرة، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم أن تسب فلان غريب من الناس، تقول له يا ابن فلان يا ابن كذا، فيرد عليك هذه السبة، أنت الذي ابن كذا، فجئت لوالديك بالسب واللعن. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. المصيبة أنك ربما ترى بعض الناس الآن يتوجه بالسب لوالديه، وهذا والعياذ بالله، هذا الرجل الذي يقوم بالتعرض بسب المباشر أو الغير مباشر بسب الناس ليسبوا أبواه، هذا عاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق. والعقوق من الأمور المعجلة، يعني إذا قام بعقوق الوالدين بعدم الأدب وبعدم الإحسان والبر للوالدين، لابد أنه يعاقب بمثل ما فعل في الدنيا، هذا جزاء وفاقا، فيجب علينا أن ننتبه لذلك. إذن من الحقوق التي ذكرناها هنا أيضا عدم منادات الأب والأم بالاسم المجرد، عدم التعرض للسب المباشر أو الغير مباشر للوالدين. باقي لنا في حقوق الوالدين البر بعد الموت، ويكون ذلك في اللقاء القادم بإذنه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.